عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أما الفرض في اللغة فإنه يطلق على معان منها التقدير، والفرائض التقديرات، لأنه يجعل فيها لكل شخص قدرا معلوما من مال الميت. وأما في الاصطلاح فإن الفرائض أو علم الفرائض هو فقه المواريث، هو فقه المواريث وما يضم إليها من الحسابها من حسابها وما يضم إليها من حسابها. هذا الحديث يمثل قاعدة هامة في علم الفرائض، وهذا الحديث يضم في فقه الفرائض وفي أصول فقه الفرائض إلى الآيات المذكورة في سورة النساء، فإن الآيات المذكورة في سورة النساء قد جمعت أصول الفرائض وأهم ما فيها. وهذا الحديث مكمل لتلك الأصول. ومعنى هذا الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، أي أوصلوها. والمراد بالفرائض هنا الأنصباء المذكورة في كتاب الله تعالى. الله سبحانه وتعالى فرض للوارثين في القرآن أنصبة مقدرة: السدس والثلث والربع والثمن، النصف والربع والثلث والسدس والثمن، هذه أنصبة فرضها الله سبحانه وتعالى، وكذلك الثلثان ذكرها الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني هذه الأنصباء المقدرة أوصلوها إلى أهلها، فما أبقت الفرائض أو فما بقي، فما يعني فما فضل، فما زاد بعد توزيع هذه الأنصباء فلأولى رجل ذكر، يعني فإنه يعطى لأولى، يعني لأقرب رجل ذكر من الميت. والأولوية في الرجال في قربهم من الميت كالتالي: الأبناء، ثم أبناؤهم وإن نزلوا، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الإخوة وبني الإخوة، ثم الأعمام وبنو الأعمام. هذا ترتيب الأولوية بالنسبة للرجال في قربهم من الميت. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. المراد بالرباع: هل ترك لنا عقيل من رباع، عفوا طبعا أنا قلت من رباع أو دور، اللفظ اللي في عمق الأحكام ليس فيه الدور، ومعناه هنا الدور، معنى الرباع الدور. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أو لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا الحديث صحيح وأجمع على حكمه علماء الإسلام، وخاصة على الشق الأول، وهو أن الكافر لا يرث من المسلم، والشق الثاني أيضا محكم ودلالته واضحة، إلا أنه وقع خلاف يسير فيه، وهو يدل على الأصول الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من قطع الولاء بين المسلمين والكفار، ومن إقامة الولاء بين المؤمنين. وهذا الأصل واضح بينهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن نوزع فيه وإن كثر الكلام حوله في هذا العصر. والذي يدل ويثبت هذا الأصل الأحكام العملية الفرعية، ومجموع الأحكام العملية الفرعية تثبت الأصل وتزيده وضوحا. ومن المعلوم أن الاستقراء من أقوى الأدلة الشرعية. الاستقراء هو جمع الجزئيات للوصول إلى كل، يعني النظر في تفاصيل الأدلة والوصول من مجموعها إلى حكم. فقضية الولاء بين المؤمنين والبراء أو قطع الولاء مع الكفار هذا واضح من حيث الأصل ومن حيث الأجزاء والتفاصيل. فعندنا مثلا النهي عن التشبه بالكفار، وهذا ثابت في أدلة كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعرف مقدار الأدلة في هذا المعنى فليراجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. عندنا أيضا المنع من أكل ذبائح الكفار المشركين، هذا دليل يصب في الأصل. وعندنا كذلك لا يقتل مسلم بكافر، وهذا حديث صحيح. وعندنا كذلك هذا الحديث الذي معنا، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذه الأصول الواضحة وبينة، وكثير من الناس يخلط بين الولاء والمحبة وبين الإحسان وبين العدل. العدل مأمور به المسلم مع جميع الناس، ومن ظن أنه يجوز أن يظلم الكافر أو أن يغدر به أو نحو ذلك فهو مخطئ. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالعدل مع جميع الناس، فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شنآن يعني بغض. وبعض الناس إذا رأى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إحسان إلى الكفار وفيها عدل معهم ظن أن هذا من باب الولاء، وخلط بابا بباب، وخلط معنى بمعنى، خلط معنى بمعنى. والصواب أن يقال إن العدل مطلوب مع الجميع، ويجوز للمؤمن أن يحسن إلى الكافر، ولكن الذي يمنع منه هو الولاء والموالاة والمحبة والنصرة ونحو ذلك من المعاني التي تدور حول هذا الأصل. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث تقدم معنا الحديث عن حكم مهم مما فيه، وذلك في قصة بريرة واشتراط الولاء. وقلنا إن الولاء إذا كان الولاء الذي للمعتق الذي يكون بسبب العتق، قلنا إنه إن من آثاره الإرث. فالميت المعتق إذا مات ولم يكن له وارث فإن ماله ينتقل إلى معتقه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، يعني المعنى الذي نهي لأجله عن بيع الولاء وهبته. لا، لم أرد أن هذا هو المعنى الذي لأجله، لكن هذا من آثار الولاء، من آثار الولاء. أما المعنى الذي لأجله نهي عن بيع الولاء وهبته قد ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، حيث قال وقد ثبت هذا بوصف أي الولاء الذي بالعتق ثبت بوصف الذي هو العتق. قال وهو العتق فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف. يعني هذا الولاء علق بسبب العتق فلا يجوز بيعه ولا هبته. ومن المعاني، لعل من المعاني ما ذكرنا، أنه يترتب عليه آثار، ترتب عليه ميراث. والحديث التالي أيضا في هذا المعنى، وهو إشارة إلى الحديث الذي أخذناه سابقا، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. يعني هذه بريرة امرأة مباركة جعل الله بسببها ثلاثة أحكام أو ثلاثة سنن. الأولى أنها خيرت على زوجها حين عتقت، هي كانت أمة وزوجها عبد، فحين أعتقت صارت حرة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها وبين فراقه بسبب أنه عبد وأنها حرة، فاختارت فراقه. والسنة الثانية أنه أن بريرة أهدي لها لحم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فطلب طعاما، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة اللي هي قدر من حجر. قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه صدقة على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فالصدقة هنا بلغت محلها، يعني أعطيت لبريرة فوصلت الصدقة. ثم هذا المتصدق عليه قد يهدي من هذه الصدقة، يعني مثلا إنسان من آل البيت، من أهل البيت لا يأكل الصدقة، ولكن تصدق بطعام مثلا على صديق له فوهبه هذا الذي تصدق به عليه. هنا هذا الأمر جائز، هذا الأمر جائز، لأن الأول كان صدقة ثم هذا الانتقال انتقل هبة أو هدية، وهذا جائز. والأمر الثالث فيها: إنما الولاء لمن أعتق، وقد تقدم الحديث معنا عن هذا، عن هذه الجملة. نأخذ حديثين من كتاب النكاح. قال المصنف: كتاب النكاح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. الشاب هو يعني الشباب تطلق على من بلغ إلى أن يكمل 30 عاما، وقيل إلى 32 عاما، وقيل إلى 40 عاما، يعني اللي جاوز 40 خلاص على كل الأقوال ليس بشاب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على النكاح وعلى الزواج. ومن المعلوم أن تخصيص الشباب بهذا الحد هو لتوفر دواعي الشهوة فيهم أكثر من غيرهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، اختلف في معنى الباءة هنا على قولين، والأصح أن معناها هنا القدرة على مؤنة النكاح من المهر والنفقة ونحو ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يستطع أو من لم يكن عنده الباءة أن يصوم، فإنه له وجاء، أي كاسر لشهوته. فهذا دليل على أن الباء هنا هي ليست الجماع كما قيل، وإنما هي القدرة على النكاح، لأنه أمره بالصوم لتخفيف الشهوة. واختلف أهل العلم في حكم الزواج عند توفر دواعيه وانتفاء موانعه، هل هو واجب يأثم الرجل بتركه أو أنه مستحب؟ على قولين لأهل العلم. ولا شك أن الأمر يتأكد إذا كانت هناك دواعي، إذا كانت هناك دواعي فتنة، يعني خشية، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام. قال القرطبي رحمه الله تعالى: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه. ومن المسائل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى خير ولا يقول إلا حقا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج من سنته، وأن من رغب عن سنته فليس منه، وخاصة إذا كما تقدم إذا كانت كانت الفتن كثيرة وكان الإنسان يخشى على نفسه، فإنه لا ينبغي له أبدا أن يؤخر هذا الزواج إذا كان مقتدرا. وكما يقال هذا في حق الرجل، فإنه يقال في حق المرأة من جهة معينة، وهي أنها إذا تقدم إليها ممن ترضاه خلقا ودينا ألا تتأخر بذلك. ومما يقع في زماننا هذا التأخر في الزواج لأسباب تافهة، لأسباب ليست أسباب، لموانع ليست موانع حقيقية. والذي ينبغي هو مراعاة هذه المعاني الشرعية فإنها خير، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحث إلا على خير. وفي هذا المعنى الحديث الأخير الذي عندنا في هذه الليلة، وهو ما قال فيه المصنف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، أصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث، ونكمل بعون الله وقوته غدا. الدور المنازل، ليس معنى الدور المنازل.